السلام عليكم. اليوم موضوعي عن الابتزاز، لكن بعطيك نصيحة من الآخر: أبدا لا تخضع للابتزاز سواء كنت رجل أو امرأة. إذا كنت مرأة وبنت وخايفة على نفسك، شوفي أحد من أهلك تثقين فيه وقولي له الموضوع اللي تورطتي فيه اللي هو الابتزاز. شخص يبتزك بصور، شخص بينك وبينه يعني تواصل وبعدين قام يهددك في هالموضوع هذا بالفضيحة، لازم انك تواجهينه، لان حشاكم هذول اللي يبتزون الناس مثل كلاب الشوارع، الكلاب السائبة. هذا الشخص اذا هربت منه يركض وراك، إذا ابتزك ما راح يتركك حتى لو تعطيه مرة ومرتين وثلاثة. أبدا لا تخضع له، لأن الشخص المبتز هذا ما يهمه شيء إلا الفلوس. يعني لا تعتقد والله بتكسر خاطرة، والله لما تحلفه وتقول له الله يخليك استرع، لا ترى ما عنده النظام هذا أبدا ولا يفكر. ما دام انه دخل في موضوع الابتزاز ويبي فلوس بالحرام، هذا مو فارق معاه شيء. لذلك العلاج الوحيد، الحل الوحيد لهالاشكال هذه، انك تواجهه على طول من اول مرة يبتزك. بلغ عنه، ما قدرت تبلغ عنه استشير احد يحلك هالمشكلة هذه. انا بذكر لكم قصة حصلت في الكويت. شاب مصري يشتغل في الأدوات الصحية وحاط رقمه في الصحف اللي هي الإعلانات هذه، يعني اللي يبي صحي، اللي يبي كذا. ترى ما طفت الإشارة، ها صفرة. المهم، فاتصلت عليه بنت قالت لا احنا عندنا في البيت في شغل الصحي، الأدوات الصحية اللي هي تكرمه مثل المجاري، مثل المطبخ وكذا، يسرب ماي ونبيك يعني تصلح العطل. قال لها حاضر، وراح لهم البيت، طق الباب، افتحوا له الباب، حياك تفضل، دخلوه المطبخ. لحظات ولا رجال الأمن عند الباب، الشرطة. طبعا البيت ما في إلا هالمرة هذه الكبيرة وبنتها القاصر. أول ما وصلوا رجال الأمن فجأة، وتصرخ المرة هذه الكبيرة وتفتح الباب وتركض لرجال الأمن: الحقوا علي، الحقوا علي، شفيك عسى ما شر. قالت هذا في واحد مصري الجنسية له علاقة في بنتي وبنتي قاصر وداخل عندنا في البيت. رجال الأمن على طول دخلوا وراه وألقوا القبض عليه. المسكين ما يدري، اختبص، ما يدري شو السالفة. والله بريء يا باشا، والله بريء. قالوا لحبيبي المخفر، المخفر مركز، مركز خدمة. يلا خذوا المركز وقالوا حق المرة هذه تعالي أنت وبنتك علشان نفتح محضر للتحقيق، نبي نعرف القصة. وفعلا راحوا المركز. طبعا العامل هذا اللي هو مصري مسكين ما يدري شنو القصة. والله أنا ما أعرفش حاجة، والله أنا بريء، والله ما عملتش حاجة. ما حد يصدقه. أنتم عارفين الحلف هذا ما يمشي، لازم فيه دليل. قعدوا في المركز، وصلت الأم هذه مع بنتها، قالوا لها شنو القصة. قالت هذا له علاقة في بنتي من أكثر من 6 أشهر، وكل يوم الثاني يدخل البيت طبعا دون علمي، لكن في الفترة الأخيرة أنا اكتشفت الموضوع، وكل ما شافني هرب ما قدر تمسكه، لكن هالمرة هذه أنا شفته وهو داخل مع بنتي داخل المطبخ، وأنا قمت وبلغت رجال الأمن. يمسكون الرجل هذا المصري، عسى ما شر، شنو علاقتك مع بنت قاصر؟ والله ما أعرفهاش، أقسم بالله أول مرة أدخل البيت. الحين يبي يعرفون منو فيهم الصاج ومنو فيهم الكاذب. اللي واضح قدام رجال الأمن أن هذا الرجل فعلا دخل البيت، هم مطلعينه من الباب، لكن الرجل يقول أنا بريء، والبنت اتأكد كلام أمها، نعم أنا عارفه من زمان وكله يدخل ويسوي لي حركات ويسوي لي كذا. الرجل يعني لبست القضية ويروح فيها، وانتم عارفين القاصر تعتبر جريمة مالكم بالطويلة. الحين جاء دور تحريات المباحث، يبون يتأكدون من صحة كلام المرأة وصحة كلام الرجل، يعرفون الحق مع منه. وانا عارف كثير منكم يقول المباحث في الكويت وغير الكويت أي دولة في العالم دائما في سمعة عن رجل مباحث إنه سيء، إنه يضرب، إنه يظلم. ترى خذوها مني، والله مثل ما في طبيب أو مهندس طيب في السيء، كذلك رجل مباحث في اللي خاف الله وفي منهم السيء، بشر. يعني المباحث دوره أصلا يبحث عن الحقيقة، سواء الحقيقة معاك أو ضدك، هو ما له شغل، هو يثبت الواقع فقط، ممكن يطلعك هو البراءة. وهذا اللي حصل مع هالرجل، هذا طاح له في ضابط مباحث ذكي من أصحاب الخبرة ويعرف، يعني بس يشوف الشخص يعرف هذا يعني فعلا كلامه يبين صاج، يعني صادق بكلامه ولا لا. شاف الشاب المصري كأنه بريء فعلا، يعني كلامه يعني يحسسك انه بريء. قال حق الشاب هذا، قال له شوف حبيبي، اذا كنت متهم انا راح اثبت التهمة عليك، واذا كنت بريء انا راح اثبت براءتك، لكن ابيك تقول لي الواقع بالكامل. قال يا باشا أنا أشتغل في الأدوات الصحية، يعني شغل المطابخ وتكرمون الحمامات وكذا، وحاط رقمي في الصحف اللي هي الإعلانات، اتصلت علي قالت لي إحنا عندنا شغل في المطبخ وكذا، وفعلا أنا دخلت عندهم دخلوني المطبخ، فجأة ولا رجال الأمن واصلين عند الباب وخذوني، واسمع حتى صرخ أنا ماني فاهم شنو القصة. قالوا لي يا حبيبي هي تتهمك أن لك علاقة في بنتها. قال والله ما حصلش، والله هذا الكلام كذب. راحوا حق الأم قالوا لها فهمينا القصة، قالت هذا له علاقة في بنتي أكثر من 6 أشهر. شلون؟ قالت دائما يجينا ويدخل عندنا في البيت، وأنا طبعا ما كنت أدري إلى أن اعترفت لي بنتي، ف كنت حرص عليها أن مرة ثانية ما تدخل وحذرتها وكذا. اليوم شفته وهو داخل البيت وبدون ما يحس قمت وبلغت رجال الأمن. الحين يعني الأدلة كلها تشير إلى أن هذا فعلا كان داخل البيت، وهو يقول أنا صحي، هي تقول لا هذا داخل البيت عشان البنت. مالكم بالطويلة، المرة هذه الكبيرة قالت قبل لا تسجلون قضية ممكن أكلمه؟ قالوا لها ما في مشكلة، ممكن يتصالحون، ممكن يكونون يعني على اتفاق وينهون هالقضية. قالوا لها ما في مشكلة، وفعلا قعدت ويا الشاب المصري وكلمته اللي هي أم البنت. قالت له شوف عطني 1000 دينار وأنا أتنازل عن القضية. الرجال قاعد يبكي ويصرخ، قال والله ما عندي دينار، أنا رجل على باب الله، أنا لسه واصل أصلا من مصر، وين أجمع 1000 دينار؟ لما سمعها رجل مباحث قال لحظة شوي تعال أنت توك واصل من مصر؟ قال له إيه نعم، ما صار لي 3 أشهر يعني. قال له متأكد أنت؟ قال الجواز موجود، طلع له الجواز، ولا فعلا الشخص هذا دخل الكويت من 3 أشهر. راح ضابط المباحث حق الأم قال لها بسألك سؤال ولازم تجاوبيني بدقة، كم صار لهذا الشخص على علاقة مع بنتك؟ قالت صار له أكثر من 6 أشهر. قال لها متأكدة؟ ممكن 5 أشهر. قالت لا لا لا أكثر من 6 أشهر. قال أوكي. هني الله يسلمك أنت كذابة وهذا الولد بريء ولا له علاقة، وأنت راح تتعرضين إلى قضية، قضية ابتزاز واتهام رجل بريء وازعاج سلطات، وراح تاكلين هوا. قالت ليش؟ شلون يعني أنا الحين أستعين فيكم علشان تنقذوني من هالشخص هذا اللي يدخل عند بنتي القاصر وانتم تقولون هالكلام؟ قالوا لا اي نعم، لان هذا الشاب المصري اصلا دخل الكويت من 3 أشهر، شلون له علاقة في بنتك صار له اكثر من 6 أشهر؟ هني المرأة حست انها انكشفت وبدأت تبكي. الله يخليكم واستروا علي والله يخليكم كذا. طلع لهم منه الولد المصري، قال لهم لا انا الحين ما راح اتنازل، انا راح اسجل عليهم قضيه. الله يخليك يرضيك يهديك. المهم عطوا 500 دينار وتنازل عنهم وقال انا مش حاعد بالكويت. بس انقلبت الايه، الله كشفها وانقذه ولا واستفاد ومشى. هالقصه هذه نموذج من نماذج الابتزاز، لكن الله انقذه. قبل 5 سنوات احصلت قصة في المدينة المنورة، تم إلقاء القبض على 11 بنت مع والدتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب تقريبا 5 إلى 6 أشخاص. شنو قصتهم؟ يوم الأيام تقدم شاب إلى مركز الشرطة في المدينة المنورة وقال لهم أنا صراحة تعرضت للابتزاز والضرب والإهانة والسرقة. قالوا له شلون؟ قال تعرفت على بنت عن طريق البرنامج. قبل كان في برنامج، قبل 5 سنوات كانوا شغالين على برنامج إنقالة تانجو، وبرنامج الثاني أعتقد أزار والكيك. المهم تعرف على بنت، البنت هذه اللي تعرف عليها دخلت معاه جو الحب وكذا، استدرجته إلى شقتها في المدينة المنورة، والولد مصدق وفعلا راح لها الشقة. لما دخل الشقة ولا البنت موجودة وقعدت جنبه وجايبت له عصير وكذا، شوي ولا يدخلون عليه مجموعة من الشباب تقريبا 5 أشخاص. من هذول؟ قالوا احنا اخوان البنت، انت شلون داش البيت وشلون تكلم اختي؟ ويمسكونه ويضربونه ضرب ويربطونه ويصورونه وهو عاري، واخذوا بطاقاته، هوياته الشخصية وكذلك بطاقات البنك، وعطوا البطاقات حق واحدة من البنات اللي عندهم من المجموعة، راحت الى السحب الآلي وسحبت كل اللي قدرت عليه، بالإضافة إلى اشترت مشتريات اللي هي السحب الكينت هذا. وقالوا له شوف تكتب تعهد أنك ما تعيدها وأنك تعترف أنك دخلت البيت ولك علاقة في أختنا، ومرة ثانية إذا شفناك راح نذبحك. يقول أنا صراحة يعني باقوا فلوسي وصوروني وأنا عاري وضربوني، وخفت أبلغ لأني خايف أن يوم الأيام ينشرون الصور، لكن أنا صراحة وصلت مرحلة خلاص مو فارقة معاي، أحس بالإهانة أحس بكذا. رجال الأمن أخذوا البلاغ على محمل الجد، قعدوا ورغبون الشقة اللي بلغ عنها الولد. طلعوا هذه ما هي عائلة، هذول عصابة، مجموعة من البنات ومعاهم شباب، وتديرهم واحدة كبيرة في العمر، طبعا هم من مختلف الجنسيات، وهذه شغلتهم، يتصيدون الشباب ويسوون فيهم مثل ما سووا بصاحبنا الحبيب هذا، لكن بعد ما يسرقونه وكذا يصورونه وهو عاري. ودائما الكثير يخاف من موضوع الصور ان اذا انتشر وكذا فهذا اسهل طريقة للابتزاز وانك تخاف. في منهم يخاف على مركزه، فهم كانوا مستغلين الموضوع. مالكم بالطويلة ارسلوا لهم احد المصادر وسووا فيه بالضبط مثل ما سووا في الضحايا السابقين وألقوا القبض عليهم. لقوا عندهم طبعا مجموعة من التسجيلات الفيديو والأوراق اللي موقع عليها الضحايا والمبالغ. حتى لما انتشر الخبر على قناة الإخبارية خبر إلقاء القبض على هالعصابة، بعد ما سمعوا في ناس من الضحايا أصلا يعني كانوا فريسة لهم لكن كانوا خايفين يبلغون، بعد ما انتشر الخبر راحوا وقدموا بلاغات وقالوا احنا كذلك تعرضنا لهالموقف من نفس العصابة. شفتوا اللي سمعتوا هذا كله؟ ما هي قصة الليلة، لأن قصة الليلة حصلت في مصر، وتحية لإخواننا في مصر. القصة هذه حصلت في المحافظة الغربية في منطقة عندهم اسمها زفتة، إن شاء الله أني نطقتها صح. المنطقة الغربية فيها أكثر من مركز، من المراكز اللي فيها منطقة زفتة في شاب اسمه أحمد. أحمد هذا عمره 22 سنة، والكلام قبل تقريبا 10 سنوات. حب أنه يشتغل، يبي يستقر الولد، ومنطقته هذه اللي هي زفتة ما فيها يعني فرص وظيفية كثير، فراح إلى منطقة ينقال لها طنطا. طنطا هذه كذلك تبع محافظة الغربية لكنها يعني من أرقى المناطق وفيها فرص وظيفية أكثر. الولد يدور شغل، فعلا لقى له شغل في مصنع للحلويات في طنطا، واستقر الولد هناك علشان يترزق الله. كل ما يخلص دوامه، وكان وحيد يعني ما عنده أقارب هناك، فيشغل نفسه في محلات الإنترنت. شنو محلات الإنترنت؟ سابقا ما تلقى إنترنت، يعني مو نفس الحين متوفر في التليفونات والكمبيوترات وكذا وسهولة انك تحصل عليه وأسعار رمزية. قبل كان غالي ومن الصعب جدا انك توفره في جهازك او تليفونك. فكانت في محلات تبيع الانترنت، شلون نفس فانت داخل المقهى هذا حاطي لك كمبيوتر في انترنت وتطلب مشروبات وكذا، اللي هي قهوة وتشرب شاي واللي تشرب عاد، وتستخدم الكمبيوتر بالساعة وتدفع الأجرة. الولد هذا عشان يتسلى وكذا وثورة الانترنت ويعني يقضي وقته قبل لا يروح السكن علشان ينام، تعرف على بنت. البنت هذه دائما يشوفها في هالمقهى، ف يعني بدا يعني نظرات قبول بينه وبينها. والبنت جميلة لكنها كانت اكبر منه بسبع سنوات. الولد أعجب فيها، لا تطور الموضوع معاه بعد ما البنت عطتها وجه، والولد قرر أنه يتزوجها. الرجل حبها حتى أنه فاتحها في الموضوع، قال لها يا بنت الناس أنا قصدي شريف وأبي أتزوجك على سنة الله ورسوله. شلون؟ قالت والله بصراحة أنت شاب كويس وزوق، بس خليني أفكر. قال لها أوكي أخذي راحتك. بعدها بيومين ثلاثة، طبعا البنت يوميا عنده في المقهى وتدلع له وتضحك له وكذا، والولد انشلع قلبه. ها يا بنت الناس متى تخليني أتقدم لك وكذا؟ قالت خلاص أنا حجيب لك أبويا هنا في المقهى تقعد معاه وتتفاهم معاه، هو عاوز يشوفك. قال اوكي. الولد استغرب في البداية ليش ما يعني قالت له تعال عندنا في البيت، ليش الابو يجي للمقهى يعني ما هي من العادات ولا هي من التقاليد يعني. قال لها ما في مشكلة. الظهر الأبو يبي يتعرف على الشخص هذا قبل لا يكون الموضوع رسمي. وفعلا اليوم الثاني جاء الأبو وقعد معاه الولد والبنت موجودة. شونك يا عمي؟ شو أخبارك؟ طيب ما شاء الله عمي أنت يعني مبين عليك يعني شباب مش كبير يعني. قال أيوة أنا ما يبينش معاي يعني الكبر وكذا. الله يعطيك الصحة والعافية عمي، أنا رجل يعني بتقدم لبنتك على سنة الله ورسوله، وأنا يشرفني وأنا من هالكلام الحلو هذا. قال والله يا ابني يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني أنت إن شاء الله تكون شاب كويس ومحترم، لكن أنا يعني خايف من موضوع. قال ليش عمي؟ شنو الموضوع؟ آمر قول لي. قال البنت أكبر منك بست سنوات يعني، فأنا مش عاوز بكرة يعني تتجوزها وتطلقها والبنت يعني أطيح في كبدي بالكويتي، يعني أطيح عندي. يعني شلون أطيح عندي؟ قصدي أطيح يعني عندهم ما حد ياخذها إذا تطلقت. فتعرف أنت موضوع فارق العمر هذا. قال الولد أنا والله ما عندي مشكلة يا عمي في موضوع العمر، بالعكس البنت جميلة وأنا بحبها وأنا ححطها بعيوني. أنت أشرط أمرني اللي الشرط اللي يعجبك يا عمي أنا راح أنفذه، علشان تتأكد فقط أني أنا شاريكم وشاري البنت. قال له أوكي، شوف حتدفع مهر 100,000 جنيه. طبعا ذاك الوقت 100,000 جنيه كانت مبلغ كبير جدا يعني. قال لا يا عمي 100,000 كثير يعني. قال لا هذا شرطي، بما انك تبي تتزوج بنت وفي فارق العمر وانا صراحة خايف على البنت، المهر يكون 100,000 جنيه، ولا وفي مؤخر بعد. الولد قاعد يفكر ويحاول انه يضغط على عمه، عمي نزل لي سوي لي خصم، ما عندكم يعني خصومات يعني. قال لا ابدا لو ولا يمكن. ما كان بالطويلة الولد راح لأسبوع تقريبا يحاول يفكر من وين يجيب ال 100,000. رجع بعد أسبوع حق المقهى حق الحب. ازيك اخبارك ايه؟ البنت قامت ما تعطي وجه، شافته يعني استكثر ال 100,000 وكأنه يعني اختفى راح لأسبوع، كأنه مو عاجبة أو كأنه هون. فالبنت قامت التعامله بشكل رسمي، ما تعطي وجه وكذا، إيه مالك وكذا، أنا والله مشتري. قالت مشتريني بابايا بيقول لك 100,000 جنيه وانت رافض. قال لها لا خلاص أنا لقيت لي حل. قالت له إيه الحل؟ قال أنا عندي أرض في منطقة زفتة اللي هي البلد اللي هو فيها، راح أبيع الأرض وإن شاء الله أدفع المهر لأبوكي كامل. قالت أوكي. فعلا بعد 3 أيام بلغها أن أنا أبي أقعد مع أبوك، بيروح لكم الشقة، ما ينفع بالمقهى نقعد نتفق. قالت له إيه بالعكس، دبرت الفلوس؟ قال إيه نعم دبرت الفلوس. قالت له ممتاز. بلغت أبوها أن الولد دبر المهر ووعدوه في الشقة، وفعلا راح لهم الشقة بروحه. الولد رايح بروحه علشان يكتب الكتاب، وجايبين المأذون. حتى هم استغربوا قالوا له يعني ما في أحد من أهلك، لا أبوك ولا أمك؟ قال لا ما يخالف. قال لا يا عمي أنا بصراحة بعت الأرض وجبت المهر وأهلي ما يدرون في الموضوع، فأنا أبي أكتب الكتاب وبعدين أفاتحهم على مهلي، أشوف الوقت المناسب وأبلغهم. قالوا له على بركة الله. فعلا الولد أعطاهم 100,000 وجابوا المأذون وكتب كتابه على البنت. تمام خلصوا الحفلة هذه وجابوا الشربات وزغريطة ومشى الولد على بنا يدبر له الفترة هذه يحط له شقة وكذا. اليوم الثاني يحاول يتصل في البنت ما ترد عليه. ينتظر يوم يومين، راح حق المقهى البنت مو موجودة. على غير العادة سأل صاحب المقهى قال له أبد أنا ما أعرفها، هي زبونة حالة حالك، بس صار لها يومين ما جت هني. قال يبقى أنا أروح لهم الشقة. راح الشقة طق الباب ويطلع له الحارس، حارس العمارة. أيوة باش أنت تضرب الباب ليش يعني؟ قال أبي أهل الشقة هذه. قال له هذول أجروها يومين ومشوا. قال أتكلم قد أنت؟ قال والله هم أجروها يومين ومشوا خلاص. هني الولد عرف أنه طاح في عصابة نصب واحتيال، اضحكوا عليه وخذوا فلوسه. الحين الولد شي يقول حق أهله؟ بايع عرضه وهم ما يدرون، ودافع المهر وكاتب كتاب، شلون؟ قال يبا خلنا نشوف وين المأذون شرعي. يدور على المأذون شرعي بهالاسم هذا مو موجود. راح حق اللي هم يوثقون العقود الزواج وكذا، قالوا لا ما في عقد، اسمك مو موجود واسم البنت اللي انت تتكلم عنه مو موجود، ما في عقد زواج، ومأذون شرعي ما جاب عقد زواج لك. والولد مو ماخذ اصلا نسخه من عقد الزواج، لان المأذون الشرعي قال له اعطيك اياه بعد ما اصدقه لك من المحكمه. الولد عرف انه شنو، دخل في فيلم ونصب عليه. ايش سوى؟ ما سوى شيء. قال انا شلون اتكلم الحين؟ ايش اقول حق اهلي؟ ايش اقول حق اصدقائي؟ والله متزوج وحده طلعت تضحك علي وماخذه فلوسي. قال أستر على نفسي أحسن، هذول عصابة وممكن إني ما راح أحصل منهم شيء. وفعلا راح رجع دوامه ويداوم في مصنع الحلويات ولا كأنه صاير شيء. يومين ثلاثة ويدخلون عنده في المصنع رجال الأمن. أنت فلان؟ قال إيه نعم أنا فلان. أحمد؟ أيوة أحمد. تعال يا أحمد. ليش شنو حاصل بعد؟ يعني هو اللي نصب عليه ولا بلغ ولا قال لحد يعني؟ يعني ما عنده مشاكل، ما عنده قضية ثانية ولا شيء؟ فاستغرب وجود رجال الأمن، خذوه مركز الشرطة. قالوا له احنا، قالوا له اسمع يا أحمد، في عصابة موجودة عندنا داخل في المكتب، احنا حنوريك اياهم. قال اوكي خلينا نشوفهم. يوم دخلوا ولا هذا أبو البنت وعم البنت والمأذون الشرعي والبنت نفسها العروسة، انصدم. قالوا له اسمع يا أحمد، هذول نصبوا عليك قبل كم يوم؟ قال إيه نعم صح، البنت هذه أنا تقدمت لها وعشان أتزوجها وكذا، وهم انصبوا علي، الشقة طلعت من شقتهم والبنت اختفت وأبوها كذلك اختفى، واتصل عليها ما ترد. قالوا له ها تمام، أنت متهم معانا. قال أنا متهم بشنو؟ قالوا له 100,000 جنيه اللي عطيته حق أبو البنت مزورة. ها شو مزورة؟ قال مستحيل الكلام ده مش صحيح. قالوا له شو مش صحيح؟ قال اصلا انا ما دفعتش 100,000. امال دفعت ايه؟ قال لا انا الاتفاق معاهم على ان المهر يكون 20,000 جنيه، انا دفعت لهم خاتم بقيمة 3,000 جنيه هذا كمقدم للمهر، ولسه باقي مبلغ انا ما سددته للحين، لكن ما دفعت ولا مبلغ كاش يعني. وهو فعلا الولد معطيهم 100,000 جنيه وعطاها خاتم 3,000 جنيه وجاب لهم الفاتورة من المحل الذهب، لكن أنكر موضوع 100,000. شنو القصة يا أبو طلال فهمنا؟ أنا أقول لكم الولد بعد ما عجز إنه يحصل 100,000 راح سأل واحد قال له يا عم يدي عمك 100,000 دي المزورة وانكر، بعدين بعد ما تتزوج البنت انكر. وفعلا الولد راح جاب لهم فلوس مزورة وعطاهم. لكن قضية تزوير الأموال في مصر أخطر من قضية النصب والاحتيال. فهذول العصابة يوم ألقوا القبض عليهم بتهمة أن عندهم فلوس مزورة قالوا إحنا أصلا نصابين ونصبنا على الولد وهو اللي عطانا فلوس المزورة. الولد هني لما عرف أن ما عليه أي دليل أنكر موضوع الفلوس، وبالفعل طلع الولد منها براءة ولا، ورجعوا له الخاتم اللي هو 3000 جنيه، وتم احتجاز العصابة وانسجنوا تقريبا 3 سنوات بتهمة الأموال المزورة اللي الولد أصلا راح اشتراها ما أدري من وين وعطاها. الولد أصلا يعني ما هو محترف في موضوع تزوير الأموال ولا شيء، لا، لكن اضطر علشان يدفع المهر إنه يشتري هالأموال المزورة يسلمها حق عمه. طبعا تعال عمها، العم هذا الله يسلمكم طلع زوج البنت، البنت طلعت متزوجة، والعصابة المأذون الشرعي أصلا هذا ما هو مأذون شرعي، هذا صديق الزوج، والزوج موجود، وأبو البنت أصلا هذا هو أخو الزوج، يعني كلهم عصابة حرامية كانوا يلعبون على الولد، لكن رب العالمين طيحهم في شر أعمالهم. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، الله يطول لي بأعماركم. ولا تنسون الاشتراك في قناتكم الثانية، القناة المترجمة، فيها قصص تختلف عن القصص اللي موجودة فيها القناة، يعني كذلك راح تستمتعون في القصص هذه وهذيك لأنها مختلفة عن بعض. ولا تنسون الاشتراك في هالقناة هذه، واعطوني لايك وسبسكرايب، والله ما أعرف أقولها، وفمان الله، مع السلامة.